اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج، ولو ذات زوج بفتح التاء، ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة، رأيتم الآن عندنا مجموعة مسائل: النفقة عليه، ديانته، كذا كذا. طيب هذه مسألة ماذا؟ نسبه. نسبه الأصل هو أنه لا يعرف نسبه، صحيح؟ أي عندنا يا شباب في شيء يسمى مجهول النسب، وفي شيء يسمى مقطوع النسب. في شيء يسمى مجهول النسب، في شيء يسمى إيش؟ يسمى مقطوع النسب. مجهول النسب نحن لا نعرف هذا ابن لمن. مقطوع النسب هو الذي نعرف لكن قد ألغي هذا السبب شرعا. نعرف هو ابن من لكنه ألغي هذا السبب شرعا، مثل ابن الزنا عافانا الله وإياكم. طيب، ومثل ابن الملاعنة سيأتيكم ونحو ذلك، هذاك يسمونه إيش؟ مقطوع النسب. مقطوع النسب. فكلامنا يا موسى في هذا الباب ليس الكلام في من يعرف أنه هذا ابن فلان الزاني عفى الله وياكم، وإنما المراد أنه يجهل هذا ابن من، فهذا هو الذي نحن نتكلم عليه. قال: وإن أقر رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، ولو ذات زوج، ولو ذات زوج يعني ولو كانت المرأة المدعية لها زوج. قال: مسلم أو كافر، من هو المسلم أو كافر؟ لا، قلت لك أنا ولو ذات زوج، ها أي الرجل والمرأة، الرجل والمرأة سواء مسلم أو كافر. قال: مسلم أو كافر، اكتب حر أو عبد. قال: أنه ولده، أنه ولده لحق به، لحق به خلاص وجوبا يجب ذلك، فأقر. قال: هذا اللقيط ابني. نقول خلاص أنت تقر أنه ابنك، ما دام أقريت أنه ابنك يلحق بك. لاحظت أنه هذا تسمح فيه. لماذا تسمح فيه؟ يقول لك الشيخ: لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل. هذاك الملك لا، ما في مصلحة، لكن النسب يا أخي ينتسب الواحد ولو لأب كافر، يعني أحسن عنده من أن لا يعرف نسبه أصلا. يقول: أنا ما أدري والله، أنا ابن من؟ لا أدري أنا ابن من. واضح؟ فالإنسان كله سواء كان مسلم ولا كافر وكذا، أنه ينتسب لأحد بس أنه يعرف هو ينتسب لمن، هذا لا شك أنه من أهم المصالح له. قال: لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل. ليش؟ قال: لاتصال نسبه. والأمر الآخر قال: ولا مضرة على غيره فيه، ما في مضرة على أحد أنه هو يقر بذلك. لكن هل هذا مطلقا ولا له شروط؟ يقول الشيخ: لا، هذا لابد أن ترعي فيه شروط. ما هي؟ قال: وشرطه أن ينفرد بدعوته، أن ينفرد بدعوته، يكون هو بس الذي يدعيه. طيب مفهومه لو اشتركوا أكثر من واحد يدعون إيش الحكم؟ نقول هذه مسألة قضائية ونزاع، وسيأتيك بعد قليل الكلام عليها، سيأتيك الكلام عليها. إذن الشرط ينفرد بدعوته، أنه بس يقر ونقول هو ابنك، يقول ينفرد بدعوته. اثنين، قال: وأن يمكن كونه منه، يمكن كونه منه. ما يأتينا واحد عمره 20 يدعي شايب عمره 70 يقول هذا ابني من الرضاع، أو عفوا هذا ابني. طيب هذا ابني، هذا أنا أقر له بالبنوة، أو حتى في نفس عمره أو أقل من عمره بيسير. طيب فيقول لك: لابد أن يمكن كونه منه. أو يعني مثلا يدعي واحد من أقصى المغرب ولدا من أقصى المشرق، والشكل مختلف واللون مختلف والمكان بعيد جدا وما إلى ذلك، فنقول هذا ما يمكن كونه منه. قالوا: وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا. حرا كان أو عبدا، من هو؟ المدعي. المدعي هذا اللي يقول أنه هذا ابني، نقول هذا خير وبركة، مجرد أنه نعرف من هو أبوه هذا زين جيد، حتى ولو كان الأب عبدا مملوكا. قال: وإذا ادعتهم المرأة لم يلحق بزوجها. يقول: لو قالت المرأة هذا ولدي، هذا ابن لي اللقيط، فهل يلحق بزوجها؟ نقول خلاص هذا يتبع زوجها، فنقول هو ابن لفلان. لا، لا يلحق، لا يلحق إلا إذا صدقها الزوج. إذا الزوج صدقها خلاص ما في مشكلة، أو هي أقامت مثلا البين على أنه ولد على فراشه فكذلك. لكن من حيث الأصل نقول لا، الأصل أنها ادعته المرأة لا يلحق بزوجها. قال كعكسه، كما لو ادعاه إنسان متزوج فإنه لا يلحق بامرأته. شو الفائدة لحق ولا ما لحق؟ الفائدة يا شباب ما هي في النسب فقط، نقول هو ابن فلان وكذا، لا، الفائدة تتعدى في كل الأحكام المبنية على هذا، المحرمية والميراث وكل شيء، الحقوق الواجبات كلها تبنى على هذا. إذن قال كعكسه، يعني لو ادعى إنسان قال أنه هذا ابني فنقول أنه وأقر أنه ابنه، نقول هذا لا يلحق بزوجتي، احتمال أنه ابنه لكن من غيرها أو بوطء شبهة أو غير ذلك. قال ولو بعد موت اللقيط، ولو بعد موت اللقيط يعني أنه هذا القبول الإقرار بالنسب يقول يقبل ولو بعد موت اللقيط. قال فيلحقه أي يلحق اللقيط، أي يلحق النسب اللقيطة، النسب يلحق هذا اللقيط. فإذا محمد يدعي بكر اللقيط يقول هذا ابني، نقول خلاص هذا بكر ابن محمد. قال فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد، وإن لم يكن له يعني للقيط، توأم أو ولد يعني باختصار وإن لم يكن لهذا الإقرار فائدة، يعني وإن لم يكن لهذا الإقرار فائدة، إن لم يكن له للقيط هذا توأم، لأنه إذا كان له توأم فنأتي إلى مسألة مثلا الميراث وما إلى ذلك، وكذلك لو كان له ولد، طيب فيقول لك سواء كان كذا ولا كذا خلاص يلحقه ذلك. قال احتياطا للنسب. والحقيقة هذه الكلمة وإن لم يكن له توأم أو ولد أنا شرحتها لكم على ما فهمته حتى هذه اللحظة، وأنا أشعر أنني لم أفهمها جيدا حتى الآن، لكن الذي فهمته حتى هذه اللحظة وسألت عن المشايخ أنهم يقولون بهذا الفهم، تحتاج إلى مزيد تدقيق. قال ولا يتبع اللقيط الكافرة المدعي أنه ولده في دينه. الآن هو قال قبل قليل أنه مدعي حتى ولو كان كافرا فإنه يتبعه في النسب، صح؟ طيب وإذا تبعه في النسب قال هذا ابن هذا يعني اللقيط ابن لهذا الذي ادعاه جون مثلا، قال أنه هذا ابن لي، فقلنا أنت شو اسمك؟ قال بكر ابن جون. طيب فهذا هل يتبعه ما دام تبعه في النسب؟ نقول يتبعه في الدين أيضا. يقول لا، ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه، لا يتبعه في دينه. لماذا أتبعتموه في النسب؟ ما دام أتبعوه في الدين، يقولك لا. لماذا؟ قال أنا ولده في دين. قال إلا طيب دقيقة، قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دين، أكتب حيث حكمنا بإسلام اللقيط. قال إيش؟ إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. الأصل نحن قلنا من أقر فنقول خلاص يتبعك، صح؟ هل يشترط شهود في الإقرار بالنسب هذا؟ لا، ما دام أنه انفرد خلاص ومصلحة للطفل. قال لا، بس أنت إذا كنت ستسحب معك ليس في النسب فقط، ستسحب في الدين أيضا. لا يا حبيبي، الموضوع يحتاج تدقيق. إيش قال؟ إلا أن يقيم بينة، جيب شهود تشهد أنه ولد على فراشه. فإذا جاء ببينة تشهد على ذلك أنه ولد على فراشه، إيش الحكم؟ قال يعني الحكم أنه يتبعه في دينه. لماذا هذا؟ قال لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. وهذا كله نظرا للمصلحة، فمن مصلحة هذا اللقيط أن يكون له نسب فأتبعناه في النسب، ومن مصلحته أن لا نتبعه في الدين ولم يوجد شيء بينة واضحة تشهد أنه على الدين، فنقول خلاص يبقى على الإسلام. فإن قلت كيف أنتم كذا تفرقون، من وجه تقولون تبعه، من وجه لا يكون تبعه، نقول هذا موجود في بعض الأحكام الفقهية ويسمونه تبعض الأحكام. إيش معنى بعض الأحكام؟ يعني تعطي بعض الحكم لهذا الاعتبار وبعض الحكم لاعتبار آخر. قال وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، يعني لو كان اللي قال إنه هذا ابني هو مملوك فهل نقول إنه يكون عبدا مملوكا أيضا هذا اللقيط؟ لا. لماذا؟ لأن المصلحة في غير ذلك. قال وإن اعترف اللقيط بالرق، لو قال والله أنا رقيق، هذا أبوي رقيق وأنا رقيق بعد، طيب وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه، كيف يعني سبق مناف؟ أي يعني مع وجود شيء، مع وجود شيء ينفي الرق، مع وجود شيء ينفي الرق. قال من بيع ونحوه أو عدم سبقه، هذا كلام البهوتي لما قالوا عدم سبقه مش نستفيد منه؟ أحسنت، إنه ما في يعني إن الكلمة هذه اللي قالها الحجاوي مع سبق مناف ما لها ثمرة. لماذا البهوتي فعل هذا؟ لأنه هذا هو المذهب، المذهب إنه ما في فرق، إنه إذا ادعى اعترف اللقيط بالرق الحكم على المذهب لا يقبل مطلقا، لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ قال لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوة عليه. فيقول لك لا يقبل أنه أقر بالرق، فإن المصلحة متعينة في كونه غير رقيق. ولعلك ترى أن الشيخ البهوتي رحمه الله يعني عنده أدب شديد جدا في التعامل مع الكتب، وذكرت لك هذا آنفا، يعني ولعل هذا من أسباب البركة له رحمه الله، أنه ما قال لك مع سبق مناف هذا الذي قاله كذا بس قال أو عدم سبقه مشي خلاص. تريد المشهور في المذهب، هذا المشهور في المذهب أنه ما في فرق. قال أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر، أو قال اللقيط بعد بلوغه، لماذا قال بعد بلوغه؟ قبل بلوغ قبل بلوغ والتكليف هذا لا يلتفت له. قال بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه. فإذا قال إنه كافر ونحن قد حكمنا بإسلامه، أو كان قد شهد الشهادتين مثلا، ما حكمنا بإسلامه لكن شهد الشهادتين، نقول إيش؟ يقول لم يقبل منه، لم يقبل منه. أنا أسألكم الآن، هو اللقيط إذا قال، إذا ادعى الكفر سيقول إنه كافر بضمير الغائب أو سيتكلم بضمير المتكلم؟ سيتكلم بضمير المتكلم، صح أو لا؟ لكن الفقهاء لا يريدون أن يكتبوا ذلك، فتأتي أنت تقرأ هذا ثم تقوله بضمير المتكلم كأنه راجع إليك هذا الوصف، فلأجل هذا يقولون هكذا، يقولون أو قال إنه كافر، مع أنه هو سيتكلم بضمير المتكلم. قال لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه هذا صار مرتدا، صار مرتدا بذلك. طيب نكمل، ما في إشكال. هذا كله إذا ادعاه واحد، كل كلام السابق إذا ادعاه، خلاصة ما فيه أنه إذا ادعاه شخص فإنه يلحق به، ادعته امرأة، ادعاه رجل، ادعاه حر، ادعاه عبد، فإنه يلحق، ادعاه كافر فإنه يلحق به، لكن لا يتبعه في دينه، لكن لا يتبعه في دينه. طيب السؤال، ماذا لو كان المدعون جماعة أكثر من واحد؟ قال وإن ادعاه جماعة، جماعة ما معنى جماعة هنا؟ أي جماعة يعني هو مثل ما تفضلتم، ولكن المراد بدقة، المراد جماعة يعني رجلان فأكثر أو امرأتان فأكثر. ليش كل هذا؟ ليش نقول إنه رجلان فأكثر وامرأتان فأكثر؟ أي لأنه في احتمال أنه إذا ادعاه رجل وادعته امرأة ممكن أن ننسبه إليهما، ونقول هو تابع لهذا في الأبوة وتابع لتلك في الأمومة، واضح؟ فالمراد هنا ادعاه جماعة يعني رجلان فأكثر امرأتان فأكثر. قال قدم ذو البينة، يعني قدم معه إيش؟ من معه البينة يعني الشهود. قال مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، لماذا؟ لأنها تظهر الحق وتبينه. قال وإن لا يكن لهم بينة، يعني وإن لم يوجد لهم بينة، أو تعارضت، كيف يعني تعارضت؟ كل واحد جاب شهود، هذا ثلاثة أربعة، كل واحد جاب شهود يشهدون أنه هذا ابن لهم. قال عرض معهم على القافة، عرض معهم على القافة، القافة هؤلاء الذين يعرفون الشبه، يعرفون الشبه، عرض معهم، من هو؟ نأتي بهذا اللقيط ونأتي هذول الجماعة اللي ادعوه مجموعة فنقول هذا أنت أيها القائف تلحقه بمن من هؤلاء. قال فمن ألحقته القافة به لحقه لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. وشبيه جدا بموضوع القافة اليوم الحمض النووي, تحليل الحمض النووي الدي ان ايه. فلو فرضنا انه لو ادعى جماعة كذا ولا يوجد بينة فنقول انه ممكن القاضي يكلف بتحليل الحمض النووي لجميع هؤلاء, فمن يجد انه يطابق فانه يلحقه به. قال وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم. من هي الحقته؟ القافة. الحقته الحقت من؟ ها ايه الحقت اللقيط باثنين فاكثر. باثنين فاكثر ايش الحكم؟ لحق بهم. يقول لو القافة قالوا هذا يعني ينفع يكون ابن لهذا او ابن لهذا نلحقه بهذا وهذا, ايش الحكم؟ قال يلحق يلحق ان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم. لحق باثنين بثلاثة بأربعة. هذا هو المذهب, هذا هو المذهب. وبعض العلماء يحده بحد يقولون إلى خمسة بس حد يلحقون إلى خمسة مثل ما يقول الحنفية. والذي يقوله الطب الحديث أنه لا يمكن أصلا أن يلحق واحد بأكثر من شخص. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقولون إن البويضة بويضة المرأة لا تلقح إلا من إنسان واحد, يعني من رجل واحد من ذكر واحد فقط, فهمت؟ فبناء على ذلك فيقولون إنه ما يمكن أصلا إلا أن يكون أبوه شخص واحد, لازم يكون أبوه شخص واحد. وهذا هو مذهب الشافعية أنه لا يمكن أن يلحق إلا بشخص واحد. ولعلك ترى يعني موضوع الطب الحديث هذا يساعد أحيانا في يعني في تقوية أحد الأقوال في المسائل الخلافية. تذكرون مسألة الحامل هل تحيض ولا لا؟ مستوى الأول الحنابل ايش يقولون؟ يقولون لا تحيض, يقولون لا تحيض. وبعض العلماء يقول لا انها تحيض. الطب المعاصر يقول ان الحامل ما تحيض, فصار يقوي في المسائل الخلافية, قوى قول الحنابلة هناك, وهنا ضعف قول الحنابلة. لماذا؟ لأنه يقول أصلا ما يمكن أن يلحق بأكثر من واحد. قال وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه. لما ذكرناه آنفا أنه يلحق بالنسب فقط. قال ولا يلحق بأكثر من أم, لا يلحق بأكثر من أم لأنه عندهم لا يتصور أنه يلحق بأكثر من أم. يعني ما يتصور امرأة تحمل بها أربعة أشهر بعدين تقول والله شكله يتعبنا هذا وتنقله لرحم امرأة أخرى, هذاك في ذلك الوقت. والآن نفسه ولا تغير؟ أي يعني إذا سمعتم بشيء يسمونه إجارة الرحم, إجارة الرحم بمعنى أن واحدة تكون عارضة الزياء طيب فتقول والله أنا لو بحمل وكذا بعدين تنقطع خدمة المجتمع المحلي والدولي من خلال العرض طيب 9 أشهر 8 أشهر كذا, فتأخذ بويضتها الملقحة من ذكر ولا نقول من زوج لأن عندهم هم مذاهب في هذا الباب طيب, فتأتي لامرأة كذا ما عندها شغل أو شيء تقول نستأجر رحم $5,000 كل شهر ويضع عندها. لو فرض أن ذلك وقع, لو فرض أن ذلك وقع بعدين أسلموا الجماعة ذولا تابت هذه عرضت الأزياء وكل شيء وكنسلوا كل الشغل هذا, الولد هذا ونقول تبع مين؟ هذا صار في أكثر من بطل صح؟ بويضة بعدين أخذت ورحلت هناك. ما الجواب؟ الجواب لا أدري, بس أنا أنبهك أنه قد يحدث أشياء جديدة مختلفة عما كان عليه الأمر من قبل. وهذه المسألة بحثت في مجمع الفقه قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر, بحثوا كل المسائل المتعلقة بهذا. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه, قوم يعرفون الأنساب بالشبه, هؤلاء هم القافة. ومنهم مجزز المدلجي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد 2 قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما, من؟ أسامة وزيد. ها أسامة وزيد كان في إشكال أنه كان في ناس يقولون زيد أسمر جدا وأسامة أبيض جدا فكأنه في شيء هذا, فكانوا يعني كأنهم يلمزون بهذا, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذين ولذلك كان يضيق صدره بمثل هذا نمسك. فجاء هذا المجزم مدري ودخل ورأى أقدامهما كذا، فقال إن بعض هذا الأقدام من بعض. قالت عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسرورا تبرق سير الوجه، قال أما ألم ترى أن مجزم مدرجي دخل فرأى أقدامهما وقال إن بعض هذه الأقدام بعض؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كان يحبهما. فهؤلاء القوم قافة قوم يعرفون أنساب الشبه، قال ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، وإن كان قد تشتهر به قبائل كما هو عندنا هنا في جزيرة العرب، المرة يشتهرون بذلك، هل كلهم أو بطون منهم الظاهر. قال ويكفي واحد، يكفي واحد يعني في هذا كأنه خبر وليس شهادة، يكفي واحد. وشرطه أن يكون، شرطه شرط من؟ القائف. شرطه أن يكون ذكرا، هذا رقم واحد، عدلا اثنين، ثلاثة مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة يعني كثير كثير الإصابة. قال ويكفي مجرد خبره، ويكفي مجرد خبره. في تفصيل طبعا في المطولات يقولون هل يشترط الحرية الإسلام كذا، يراجع هناك. قال ويكفي مجرد خبره يعني لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة، كأنه خبر. تفضل. قال وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى وكذا هنا؟ ها؟ وكذا الحكم، وش الحكم؟ يكفي واحد. أي القائف نأخذ بخبره، قال إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإيش الحكم؟ يعرض على القافة، فإن الحق بالاثنين لحق بالاثنين، وقد جاء في ذلك أثر وقع فيه نحو من هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.